خذ السيف هيا فات المكرمات وزلزل بعزمك عرش الطغاة. خذ السيف هيا فات المكرمات وزلزل بعزمك عرش الطغاة. ولا تخش قيدا فمن كان ساعد إلى المجد يستعذب النائبات. فكم من جريح وكم من قتيل لنصرة الدين سعى للممات. فلا خير في العيش عيش الوسادة إذا لم نكن للحصون الحماة. خذ السيف هيا فات المكرمات وزلزل بعزمك عرش الطغاة. ولا تخش قيدا فمن كان ساعد إلى المجد يستعذب النائبات. ونعم الرجال الغريب المجاهد بدينه للنفس والشهوات. يقارعُ أهل الضلال ببأس يصون العقيدة صون الأبات. خذ السيف هيا فات المكرمات وزلزل بعزمك عرش الطغاة. ولا تخش قيدا فمن كان ساعد إلى المجد يستعذب النائبات. ألا يا أخيا فهيا تقدم فنحن الفوارس نسل الكمات. ألسنا الذين زأرنا ببدر؟ ألسنا أولو العزم في المعضلات؟ خذ السيف هيا فات المكرمات وزلزل بعزمك عرش الطغاة. ولا تخش قيدا فمن كان ساعد إلى المجد يستعذب النائبات. فمن للأسارى أخيا سوانا ومن غيرنا ينصر المسلمات؟ ألا فانهضوا يا أسود العقيدة فإن الجهاد سبيل النجاة. خذ السيف هيا فات المكرمات وزلزل بعزمك عرش الطغاة. ولا تخش قيدا فمن كان ساعد إلى المجد يستعذب النائبات.